الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة التوكل، قال: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. فأخذ من قول الله عز وجل عن المؤمنين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. ومأخوذ من قوله عز وجل عنهم في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل هو الاستعانة، والعبادة هي الإنابة، الرجوع إلى الله، إلى طاعته ومرضاته. وكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليك توكلت وإليك أنبت. وكذا في قول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب. يقول: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. لأن الإنسان يرجع إلى مرضات الله، يرجع إلى طاعة الله، يترك معصيته إلى طاعته سبحانه وتعالى. قال: ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لساعة متعلق التوكل. ساعة متعلقه يعني ما يتعلق به التوكل بسبب كثرة الحاجات. لذلك كانت التوكل عبادة يأتي بها كثير جدا من البشر، بل عامتهم، وإن كان ليس كله الذي يثاب عليه، ستتضح إن شاء الله. قال: ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، يعني كلهم يسأل، يقول: يا رب أريد نجاح هذه الحاجة، أريد أن تيسر لي هذا القصد. لأن الإنسان وسائر الكائنات لا قوة لهم إلا بالله، فلا يستطيعون قضاء حاجة من حوائجهم إلا بالله، وهم يأتيهم في لحظات ضعف ما يعجزهم حتى يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائجهم. الطير تغدو خماصا وتعود بطانا متوكلة على الله، وكذا الوحوش وسائر الكائنات رزقها على الله عز وجل. فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم. ما يتوكلون على الله في تحقيقه ما هو متباين مختلف. فمنهم قال: فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. يتوكلون على الله عز وجل في إقامة دينهم ودين الخلق، في إقامة دينهم أنهم يريدون أن يحققوا عبادته. يتوكلون على الله في صلاح أنفسهم وإصلاح غيرهم وصلاح العالم من حولهم. فهم يتوكلون على الله في نصرة الدين، في إعلاء كلمة الله، ويعلمون أنهم لا ينالون ذلك إلا بالله. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يتوكلون على الله في أن يهزموا الكفار، وأن لا يتسلط عليهم الكفار، وأن يتمكنوا من دفعهم لأجل أن لا تبطل دعوة الحق. فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره، يعني هذا في أنفسهم، وكذا الإيمان هو من أنفسهم، لكنهم يتطلعون إلى أن يؤمنوا ويؤمن الناس من حولهم، ويعلمون أنهم لا ينالون ذلك إلا بالله. وهؤلاء الأولياء هم الرسل وأتباعهم. قال: ودون هؤلاء أقل في المنزلة من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا عن الناس، يعني هو لا يفكر في من حوله، هو همه في إصلاح نفسه فقط ولا شك أن هذا تقصير، لأن الله فرض علينا أن نكون آمرين بالمعروف نهينا عن المنكر، وفرض علينا أن نكون مجاهدين في سبيل الله بأنواع الجهاد وأنواع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس أننا نكون سلبيين فيما حولنا ولا دخل لنا بمن حولنا إلا لمن شرعت له العزلة إذا كان يخشى من خلطته بالناس أن يفسدوا عليه دينه، فعند ذلك يعتزلهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، يعبد الله ويدع الناس من شره في الحديث الآخر. فالغرض المقصود أن الأصل هو أن يكون الإنسان ساعيا لإعلاء كلمة الله في الأرض، لا يكون قد حقق ما وجب عليه من اهتم بإصلاح قلبه ولا دخل له بمن حوله ومن حوله. فلذلك هو دون الأولين في المنزلة، وإن كان أكثر الناس لا ينتبهون لذلك. قضية التوكل على الله في إصلاح النفس، بل كثير من الناس يظن أنه يصل إلى ما يريد بجهده وإرادته هو، بجهده وإرادته هو. وأهل البدع الذين يقولون أن الله لا يخلق أفعال العباد ولا قدرة له ولا مشيئة في أفعالهم الاختيارية، بمعزل عن هذا النوع من التوكل، المعتزلة والخوارج بمعزل عن هذا التوكل. وكل من تعلق بالأسباب ورأى في نفسه الكمال والثناء ورأى أنها أهل أن تمدح، بعيد عن هذا التوكل. لا، ليس ممن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك مع أن هذا التوكل بالنسبة الذي قبله أقل، إلا أنه أعلى بكثير مما يأتي بعد ذلك. ولا يتحقق لإنسان نجاة بدون هذا النوع من التوكل في عبادة الله، في صلاح نفسه واستقامة حاله وتهذيب نفسه. فنفسك تتقلب عليك تقلبات الله أعلم بها، كل واحد منا نفسه تتقلب عليه، إراداته وعزائمه ليست بيده. فأحيانا يجد همة عالية ورغبة في العمل الصالح وفي العلم النافع وفي الدعوة إلى الله، وأحيانا يجد نفسه يعني متكاسلا، عنده فتور ورغبة في الخلود إلى الأرض ورغبة في اتباع الشهوات، شهواته نفسه تتقلب عليه. أحيانا يجد نفسه متحكما في نفسه قادرا على أخذ الزمام منها، وأحيانا يجد نفسه يعني عاجزا أمام شهواته، ونسأل الله العافية. فلا بد أن يتوكل الإنسان على الله في صلاح نفسه، ولا يغتر بعمله وعلمه، ولا ينسب إلى نفسه أنواع الكمال فيضيع ويهلك. إنه إن وكل إلى نفسه وكل إلى ضيعة وعجز. خير الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شعور بالحاجة إلى الله والتوكل عليه في كل لحظة، في كل طرفة عين. لو ترك إلى نفسه وهي خير النفوس صلى الله عليه وسلم، وهو إرادته خير الإرادات وصفاته أحسن الصفات، ومع ذلك يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ويقول: أصلح لي شأني كله. شأنه كله في نفسه وأولاده وأهله ودينه ودعوته، يقول: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فماذا لو تركنا ونفوسنا نحن التي لا وجه المقارنة بينها وبين نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، وماذا لو تركنا وشأننا ساعات أو أيام أو شهور، نعوذ بالله ونسأل الله العافية. قال: ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه، في شيء من دنيوي يناله من الله، هو يعلم أن هذا الأمر لا ينال إلا من عند الله، من رزق مال مثلا أو عافية. الإنسان مريض يقول: يا رب اشفني يا رب، ويتوكل على الله في أمر الشفاء، يعلم أن الشفاء من عند الله عز وجل. أو عافية من بلاء، من حبس مثلا، من ظلم، من عدوان عليه، من قهر يقهره له قوي ذي سلطان او غير ذلك، فهو يريد العافية من البلاء. فقر منسي انواع البلايا المختلفة في الصحة وفي المال وفي الولد، انسان مبتلا في ولده، مبتلا في اهله، مبتلا في جيرانه، مبتلا في يعني اصدقائه، قرابته، نزاعاته المختلفة، فهو يسأل الله العافية وتعلقه بهذا الامر ويقول يا رب ليس لي سواك يا رب. هو المتوكل، لذلك يقول التوكل اوسع المنازل لسعة متعلق التوكل، ان كل واحد له ارادات مختلفة وكلهم متوكلون على الله. الطالب اللي عايز ينجح في الامتحان، الموظف العايز الذي يريد ان يعني ياخذ درجة اعلى او راتب اعلى، طالب العمل الذي يريد ان يجد عملا، الشاب الذي يريد ان يتزوج، يقول يا رب يعني يتوكل على الله في امر الزواج، مع ان كثير من الناس لا يفكر في التوكل، مع ان يعني كثير من الخلق يفعل ذلك وكثير منهم لا يفعله، ولذلك هو عبادة تؤدى، ده امر محمود، ولكن دون الذي قبله. واحد همه صلاح نفسي، صلاح الدين وصلاح العبادات وصلاح، واحد بيفكر في الصلاة ازاي تصحح، في الاخلاق ازاي يعني تكون سليمة، ازاي القلب ينصلح حال، واحد زي ما قلنا قبل كده اعلى من ذلك ارفع بيبحث في كيف ينتصر الاسلام، كيف يظهر الحق، كيف يصلح هو والناس. فلا شك تفاوت، لذلك هذا اخر هذه الدرجة، اخر درجات اهل الاسلام، يعني الإسلام والإيمان، يعني في ما يرزقون عليه، فيما يثابون عليه من التوكل، التوكل على الله في معلوم، في شيء من الدنيا معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو، في نزاع بينه وبين واحد على بقى مال، على أرض، على بيت، على خصومة في العمل، أو زوجة أو ولد، واحد عايز يتزوج، واحد ما عندوش أولاد ويتمنى يكون له أولاد، أو عايز أولاده يشفوا ويعافوا، أو عايز أولاده يكونون في مستقبل حسن، فيتوكل على الله في ذلك. وكل الناس يعني لهم شأن في هذا الأمر، والمؤمن لا شك أن له نصيب من ذلك، بل هو يتوكل على الله في اللقمة التي يأكلها. مش معنى أن هو توكله على الله أعلى أنه بيتوكلش على الله فيما دون ذلك، لا، بيتوكل على الله في الثلاثة دي كلها، في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض، وفي صلاح نفسه وتحقيق أحواله المستقيمة وإصلاح أخلاقه وأعماله الصالحة، وفي حاجاته الدنيوية يتوكل الله في شسع عليه إذا انقطع، في دبته، في طعامه وشرابه، يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو لا يستغني عن الله في شيء من حاجاته كلها، يقول ونحو ذلك. ودون هؤلاء بقى درجات بقى متوكلين لكن لا يثابون على التوكل، مش عبادة بقى في حقهم، بس هم بيتوكلوا فعلا. ودون هؤلاء من يتوكلوا عليه في حصول الإثم والفواحش، ولا يذل الله، وهم كذلك يفعلون، يقول لك ربنا يسهل لي العملية دي، وهو وربنا يستر، وهو بيسأل الله أن يستر عليه في الرشوة اللي هياخدها، وفي الربا، وفي المعاملة المحرمة التي يتعامل بها قمارا مثلا، عايز يخش دور يقول يا رب، يروح يرمي الزهر عشان ايه، عشان تيجي شيش بيش مثلا، والعياذ بالله، علشان يكسب الدور ده، وهو متوكل فعلا، بس متوكل بايه، بياخد ذنب، والعياذ بالله، بس هو في الحقيقة ايه، هو متوكل، بس متوكل يعني في امر والعياذ بالله قبيح. واحد بيحب واحدة يقعد يقول يا رب، ما هو ازاي بالظبط كده، زي ما قعدوا ايه يتوكلون على الله في مثلا في انه يجيبوا جون، مش كده، هي دي طبعا مش من حصول اثم الفواحش، لكن بدرجه منها، لان السبق في غير ما شرع فيه السبق ايه ليس مباحا، هو من الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في ثلاث. وان كنت انت لما تيجي تقول ان هم تنظر إليه متوكلين على الله وبيسجدوا لله تضرعا ويقيموا الليل عشان يجيبوا جون ويكسبوا الماتش، أحسن من اللي هو إيه بيلجأ لغير الله ويعمل تعويذة وسحر، ويبقى تلاقيهم بيجروا عشان يحطوا التعويذة في الجون، والتانيين اللي اكتشفوا التعويذة يروحوا مطلعينها وتبقى خناقة بسبب إيه، بسبب التعويذة. هم متوكلين التانيين على غير الله، متوكلين على الشياطين، التعويذة دي علشان الشياطين تخليهم يعرفوا يجيبوا الجون، فمثل هذا الأمر توكل على الله في الشرك، يعني توكل على غير الله فهو شرك، واللي بيتوكل على الله في أمر ليس محمودا، ولكن حالهم أحسن حالا من من إيه من من يما يجيب قبل ما يشوط البلانتي مثلا يروح جاي مصلب على على نفسه والعياذ بالله، يبقى بيستعين بالمصلوب والعياذ بالله في ظني عشان تيجي يوم. فاللي بيقول يا رب كده والناس تقعد تقول يا رب يا رب علشان النادي بتاعهم يكسب ولا الفريق بتاعهم يكسب، فهؤلاء متوكلون على الله. واحد بيحب واحدة فيتوكل على الله ان هو ايه يعرف يقابلها ويبقى نفسه انه يقابلها، وفي ناس ما بتعملش كده، بتاخد اسباب بس، بتاخد ومتعلقة بالاسباب. لذلك بيقول فعلا ان التوكل على الله يفعله اهل السماوات والارض والابرار والفجار والطير والوحش. يعني الابرار عندهم توكل في اشياء، والفجار عندهم توكل في اشياء، وما فيش بني ادم الا وما فيش مكلف في الحقيقه ولا حتى مخلوق الا وتاتيه لحظات يبقى مش عارف يا ان الاسباب دي هتيجي ولا مش هتيجي، فيقوم يقول يا رب وفقني، شعر ام لم يشعر. حتى الكفار المنكرين لورود الله تلقائيا عند العجز يلجؤون. فرعنا قالوا ايه يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. فهم منكرين بيقول وما رب العالمين، ولما اتزنق عمل ايه؟ ادعي لنا ربنا يكشف عنا الموضوع ده. مين اللي هيكشفه؟ هو خلاص اكراه على الانسان. يعني سبحان الله المنكرين لورود الله عند الضنك والشده يلجؤون الى الله. المشركين عب اذا واذا مسكهم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، لانه هو بيقول انا عامل ايه بتاع هيجة ما يعرفش يتصرف لا يستطيع، فيوم يقول يا رب يوم يا رب ده حاسس ان هو من الذي ينجيه من ذلك؟ الله عز وجل، فيلجأ اليه لينجيه لان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. نسأل الله العافية. يقول ها صحيح في لحظات الانسان بتبقى اسبابه منعدمة فعلا، وهو الانسان ساعة ولدته ايه عنده من الاسباب، وساعة احتضاره كذلك، وعجز الانسان ده امر يقيني ان ممكن البشر كلهم يبقى عايزين يعملوا حاجه ومش عارفين ما يعرفوش يعملوها. يعني سلب عقله مثلا، اهو شارون قاعد اهو بقاله سنتين حد عارف يعمل له حاجه؟ واللي قبله ورؤساء قبليه كتار يقول لك قاعد 10 سنين عنده زهايمر، عنده ايه؟ عنده خلل بيتبول على نفسه ويقضي حاجته غائط على نفسه، ولا عارف اللي حواليه ولا اولاده، ولا عبارة عن حياة بيسموها حياة نباتية، بعضهم حياة نباتية يعني مفيش إدراك ولا قدرة ولا وعي بشيء، عبارة عن حاجة بتتاكل تخرج من تحت ونفس، حياة زي حياة النبات مفيش إرادة ولا وعي ولا إدراك لشيء. فسبحان الله العالم كله يعرف يعمل له حاجة، عجز الإنسان قاطع، وعجز الكائنات اللي أدنى منه أقطع، لأن الكائنات الأخرى أكثر عجزا، هو أعقل حاجة موجودة من على وجه الأرض، ومع ذلك فلحظات العجز ترغمه على أن يتوكل. فهناك من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش، فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لأنه ممكن رجله تفلت وهو طالع يسرق، وهو طالع اتزحلقت وقعت رجله انكسرت ما حصلش، وهو رايح يظلم ويقتل ممكن ان التاني يكون انتبه اليه فيقوم ينتصر عليه ويضرب طلقات الرصاص، ممكن تروح جايه التانيه جايه قبليه قبل ما هو تطلع منه. يقول بل قد يكون توكلهم اقوى من توكل كثير من اصحاب الطاعات، ولهذا يلقون انفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله ان يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. بس ده زي ما قلنا توكل ايه مش هيثاب عليه، ليس وان كان هو اقل شرا ممن يتوكل على غير الله، لان في ناس بتتوكل على غير الله في هذه المقامات، وهو بيغرق يقول يا سيدي فلان اغثني ولا يعوذ بالله، يبقى شر منه ولا يعوذ بالله، وهو بي يعني عند المحن عند البلاء يدعو غير الله ويتوكل على غير الله. يقول فافضل التوكل في الواجب، يعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس، واجب الحق سبحانه وتعالى في تحقيق عبادته في نفسه وفي غيره، واجب الخلق في معاملته مع الناس في أن يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعلم جاهلهم ويرشد زائغهم وينصح لهم في دين الله عز وجل. واجب النفس في إصلاحها وتزكيتها وفي قضاء حاجاتها وطعامها وشرابها وزواجها وسائر حاجاتها. يقول وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية. في التأثير في الخارج يعني في أن يؤثر في العالم تأثيرا في مصلحة إقامة الدين ودفع مفسدة الدين. يقول وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض. هم فعلا بيبقوا همتهم الأعظم في ذلك وقلقهم بيبقى من أجل ذلك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقد يضطربون خوفا على الدين، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يتذكر الرصد فيقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يتذكر الطلب فيقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يمشي عن يميني وعن شمالي خائف على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا في الغار. يخش الأول هو بنفسه ليقي النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا خائفين على الرسول صلى الله عليه وسلم لدرجة أنهم يقوه بأنفسهم ويكونون تروسا له عليه الصلاة والسلام، دروعا بشرية تحميه من الضربات المتتابعة خوفا على الدين ورغبة في إقامة هذا الدين. ومع ذلك فهم يعني في توكل يعني يفعلون ذلك متوكلين على الله، توكلهم على الله في ذلك. يقول وهذا توكل ورثتهم، ورثة الأنبياء، ورثة من العلماء، ورثة الأنبياء من العلماء والمجاهدين والعباد. يقول ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك، ومن متوكل على الله في حصول رغيف. نعم دلوقتي بالحصول على الرغيف يحتاج إلى إيه؟ لتوكل عظيم فعلا، وبالإضافة إلى الأخذ بالأسباب. يعني واحد يعني ممكن يقف يأخذ بالأسباب وبعدين ما ينالش الرغيف. ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا لله عز وجل مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه. يعني إبليس كان له رغبة في أن ينظر على من توكل، على من بيده الأمر كله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. من بيده الآجال؟ الله عز وجل. فهو دعا الله لأنه توكل على الله في أمر ليه؟ إطالة العمر، بس كانت مضرة عليه. هو ودي حقيقة، متكبر وفي نفس الوقت ايه مش قادر، عارف ان الاجال بيد الله، فبيقول له ربي فانظرني الى يوم يبعثه. ها يعني اقصد ان هو عارف ان هو لن ينظر الا بان ينظره الله، لن تستمر حياته الا بنظرة من الله. ولذلك لما حصل في يوم بدر قال ايه اللهم نظرتك التي وعدتني، مش كده؟ يرمي نفسه في البحر ويقول نظرتك ما يجيش الاجل دلوقتي، انت وعدتني ان في نظرة، دليل ان هو عاجز. عشان كده بنقول ساعة العجز حتى اللي بينكر وجود ربنا، حتى ابليس شخصيا. بس ده مش توكل ايه محمود، بس ده اثبات العجز. قال وان كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وان كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعته. يعني ممكن الشيء المباح من مال أو ملك أو ولد وإنت من تشنوي لله يبقى يحصل لك، وإنت استفدت من التوكل في أمر مباح خدت ثواب على ذلك بقدره، لكن إن الشيء ده لما حصل لك عبدت به ربنا استعنت به على الطاعة، لا، فما خدتش ثواب فيه. قال فلنذكر معنى التوكل ودرجاته وما قيل فيه. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب، هذا من أحسن الكلام والفهم. قال ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان. يعني ممكن واحد يقول توكلت على الله وهو مش منتبه تماما أن يتوكل على الله، يبقاش متوكل. كم من الناس يقول توكلت على الله وهو ليس بمتوكل. يقول ولا عمل الجوارح سواء أخذ بالأسباب، زي ما بعض الناس يفتكر يقول لك التوكل الأخذ بالأسباب، لا، الأخذ بالأسباب ده أقصى شيء لا ينافي التوكل، لكن هو خارج عن حقيقته. حقيقة التوكل عمل قلبي، لكن الأخذ بالأسباب لا يعارضه، لا لكن مش هو الاخذ بالاسباب. بعضهم يقول لك ان انا اخذ بالاسباب هو ده التوكل. لا، الاخذ بالاسباب عمل لا ينافي التوكل، وانت مامور بالاخذ بالاسباب من ادله تانية، لكن موضوع التوكل عمل قلب، حال قلب. ولا ترك الاسباب برضه من التوكل. واحد يقول لك ان انا متوكل ما اخدش بالاسباب، لما اعيا ما اخدش دواء، لما اكون محتاج رزق اقعد في البيت واكون ده هو. لا، مش هو ده التوكل. لا ترك الاخذ بالاسباب ولا الاخذ بالاسباب، ده امر اخر من ادله الشرع. اما التوكل فهو عمل القلب. يقول التوكل عمل القلب، لا ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والادراكات. مش بس ليس علما فقط، هو في الحقيقه علم وعمل كما سياتي. علم بان الله وحده النافع الضار، واعتماد بالقلب على الله عز وجل في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره. قال: ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم، فيقول هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. هو في الحقيقة أصله كذلك، لكن لابد فيه من اعتماد القلب على الله وثقته بالله، وأنه لا يعني لا يحصل له ذلك إلا بالله. عمر ما هيحصل كذا إلا من عقيدة وعلم في القلب بأن الله هو الذي يحقق للعبد ويكفيه حاجته. قال: ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب، فيقول التوكل وانطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء، وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. وده تعريف غير صحيح. ينبغي أن تدفع القدر بالقدر، أما القدر الذي تستسلم له فهو الذي لا قدرة لك على أخذ أسباب فيه. في هناك أقدار يجب أن تفر منها إلى أقدار محبوبة، أقدار مكروهة، زي قدر الله بالمعصية. تقول أنا مستسلم، ولا تدفع هذا القدر بإيه؟ بقدر من التوبة. تدفع قدر الله بالمعصية، تدفعه بقدر آخر من التوبة، ولا تقول أنا أنطرح وأترك نفسي. كما أنك حين تجوع فأنت تدفع هذا القدر بقدر آخر من الشبع، فأعظم منه هو في دفع قدر الله من المعاصي بقدر آخر من الله بالطاعات والتوبة من تلك المعاصي. وفي نوع آخر من الأمور، من الأقدار اللي هي في الأمور القدرية الكونية التي لك فيها سبب، مثل الجوع والعطش. قد جعل الله لك قدرة على أن تبحث على الأسباب. فاللي يقول أنا لا أخذ بالأسباب، أنت بتاخد نفس وأنت بتتكلم ولا بتاخدش؟ تقدر تقول أنا أنطرح بين يدي الله كالميت بين الغاسل، مش واخد نفسي، سكون وعدم حركة؟ تقدرش، فضلا أن أنت لازم تأكل ولازم إيه؟ تشرب، ولو تركت الأكل والشرب تبقى قاتل لنفسك حتى لو ميت. هناك نوع آخر من الأسباب، من الأشياء، من الأقدار لا قدرة لك عليها ولا تستطيعها. أمور مضت ووقعت مثلا، أو أمور وقعت وأنت لا تستطيع أن تصنع فيها شيء. قريب لك قد مات، مرض نزل بك لا علاج له عند الناس، لا يعرفون علاجه، أمور ابتليت به لا تستطيع دفعها. هنا تستسلم وترضى وتسلم وتكون تنطرح كما ذكر. أو السكون وخمود حركة القلب، اللي يكون المقصود الصحيح فيها أن يسكن إلى الله لا إلى غيره، بمعنى لا يتعلق قلبه بغير الله. يبقى حتى وهو بيأخذ ببدنه بالأسباب لا يكون قلبه متعلقا بها ولا متحركا في جهتها ولا ناظرا إليها ضرا أو نفعا. مستحضر كده أن دول آلات، أن اللي حواليك دول لا يملكون ضرا ولا نفعا، وانت لا تتوكل عليهم. اعتمادك ان فلان ده اللي هيقضي لك المصلحه دي، لا، انت تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وانت لا يتحرك قلبك لغير الله. قال سهل: التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. مع الله يعني مع ما يريد عز وجل، وده قلنا اطلاق غير صحيح، لان فيما يريده قد اراد هلاك ابليس وفرعون. فهل لو وجدت بوادر المعاصي والنفاق في قلبك وعملك تقول استرسل معه فيما يريد فتهلك مع الهالكين؟ لا. طب الاستسلام مع الله فيما يريد، وجدت في قلبك في بدنك جوعا وعطشا، تقول هذه إرادة الله، تنفع كده؟ لا، لا تستمر الحياة، ده ليس هذا المأمور. لكن الاستسلام مع الله مع ما يريد من الطاعات، ده توفيق الإرادة الشرعية، وطبعا مش ده قصده خالص في الباب. أو الأمر الثاني، الأمر الذي لا قدرة لك عليه ولا أسباب لك فيه. وفي الحقيقة ليس هذا هو التوكل، ده من لوازم التوكل على الله. يقول: ومنهم من يفسره بالرضا فيقول هو الرضا بالمقدور، وده من ثمرات التوكل في الحقيقة. قال بشر الحافي: يقول أحدهم: توكلت على الله، يكذب على الله، لو توكل على الله رضي بما يفعل. كلام حق في ذلك، لو توكل على الله رضي بما يفعل، بمعنى أنه لا يسخط فعلا فعله الله عز وجل. ليس معنى ذلك دوام الرضا بكل مقدور، في فرق بين الرضا بالقدر الذي هو فعل الرب، وبين الرضا بالمقدور الذي قدره وخلقه وأوجده. فكما ذكرنا إبليس موجود بقدر الله، مش كده؟ مقدور من المقدورات. المعاصي كذلك، الكفار دول هم اللي خلقهم، الله عز وجل أوجدهم وخلقهم، فهل نرضى بهم؟ بل نبغضهم ونكرههم ونسعى إلى زوال كفرهم وشركهم وظلمهم وهكذا. لا ترضى بالمعاصي، لكن تستحضر أن الله حين قدر له الحمد. وزي ما قلنا، ده من ثمرات التوكل، أنت توكلت على الله عز وجل في أمر، ثم قدر أمرا غير ما تريد، وعجزتك الحيل والأسباب، وأنت لم تقصر، فهنا إياك أن تسخط، لأن التوكل على الله يثمر لك الرضا. كما ذكرنا مثالا في ذلك، إن لو واحد مثلا، يعني ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أعلى وأجل، لو واحد صاحب مؤسسة مثلا هو رئيسها ومالكها وعنده كل شيء، ومعروف عنه ان هو رجل غني جدا، وان هو رجل صادق الوعد، فواحد له مصلحة عنده وهو عارفه كويس، فرح له وقال له: والله انا ليا مصلحة في المؤسسة اللي عندك دي. فهو استقبله كويس جدا وقال له: يا سيدي سيب الموضوع ده علي، انا الموضوع ده انا اللي هخلصه لك. فقال: بس ده رئيس المؤسسة، ده ايه، ده صاحب المؤسسة اللي مالك ليها هو اللي قال هيخلصه لي، وهو راجل كريم وبيخلفش الوعد. فلقاها، كان هو طالب مثلا وظيفة حارس، فعينه في حتة تانية، شغله في حاجة تانية، هيقول اكيد الوظيفة الجديدة دي ايه، احسن، اكيد الوظيفة الجديدة اللي هو اختارها لي كأحسن، واللي انا كنت عايزها كانت مش كويسة. كان قال له قعدني على الباب ده، فراح قال له: طب اقعد عند الباب التاني ده، اكيد الباب التاني ده ايه، اذا كان هو راجل كريم غني كريم وفي نفس الوقت ايه، ما بيخلفش الوقت، وهو اللي قال لك انا هخلصتك الموضوع. فانت لما في الحالة دي، لو انت فعلا كنت انت اعتمدت عليه خلاص، ولو هو عمل فيك عمل حاجة هتقول اكيد هو عمل حاجة لإيه؟ الاحسن، ماشي كده؟ ولله المثل الاعلى، فانت توكلت على من يملك الكون كله، وسألته ولجأت اليه، وهو قال لك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واحسنت الظن بي انه هو الغني على الحقيقه، الكريم على الحقيقه، الذي لا يخلف الميعاد ابدا، ووعدك بان ينهي لك هذه المصلحه ويقدر لك الخير اذا لجأت اليه. فساعتها انت كنت طالب انك تقعد على الباب ده في المصلحه دي، فأقعدك في مكان آخر، قدر لك شيئا آخر، هتقولي ساعتها: اللهم لك الحمد، ده أنا أنقذني الله من هذا المكان أو من هذه المصلحة أو من هذا الشيء، وقدر لي ما هو أعلى وأفضل، فأنا لا أسخط أبدا. أنت كنت عايز حاجة معينة فقدر لك خلافها، أنت كنت تتمنى شيء فقدر لك أمر هو عندك أفضل، كنت تريد العافية فاختار الله عز وجل لك مثلا المرض مثلا، فأنت في هذا المرض دفعك ربك به إلى التضرع وإلى الدعاء وإلى الاستكانة وإلى أن تشهد أنواعا من الخيرات، عافاك به من أمراض أخطر، يبقى المرض ده كان خير ليك. انت عايز فلوس كتير، والفلوس دي لو كانت جت كانت تضرك ضررا عظيما، تجعلك تطغى، تجعلك تتكبر. فجعل الله عز وجل فيك نوع من الفقر والحاجة لكي تظل متواضعا، لكي لا تمرض بأمراض أخطر من مرض الفقر، وتكون في حال أشد من حال الفقر. الغنى المضغي أسوأ عليك، فحرمك الله عز وجل مما يضرك، كما أن الله يذود الدنيا عن أوليائه كما يذود أوليائه عن الدنيا كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مواطن العطب. هو عز وجل يحميهم من الدنيا، لأنهم لو راحوا رتعوا فيها هيهلكوا. راعي رفيق لو شايف الإبل عايزة ترتع في وادي معين في نبات معين حشيش مثلا مخدر، لو هي قاعدت ترعى في عدد تاكل منه لغايه ما تموت، فيوم يهشها ويقول لها ما تاكليش من هنا. الله عز وجل ارفق بعباده سبحانه وتعالى من هذا الراعي الشفيق على ابله الذي يمنعها من مواطن العطب. فحين ذلك لابد ان يرضى بما يفعل الله، وعمره ما هيقول ليه يا رب عملتنا فيها كده، ده ربنا فعل بك الخير وانت لا تدري. ففي الحقيقة ده من ثمرات التوكل. لما نيجي نتأمل بقى ان التوكل حصل اولا، مش كده؟ حصل لما هو قال له انا الامر ده، قال له سيبهولي وانا هخلصه لك واطمئن تماما. فهو زي قلنا صاحب المؤسسة ده، فهو ربنا سبحانه وتعالى قال فوض امرك الي وتوكل علي وانا اكفيك شأنك كله، وهو المالك الغني الكريم. فحصل التوكل، من ثمرات التوكل مع حسن الظن بالله أن لا تسخط قضاء قضاه الله لك. فقلنا إذن الحقيقة أن الرضا من ثمرات التوكل على الله عز وجل، وليس أن الرضا هو التوكل نفسه، لكن من ثمراته ولوازمه ومن علامات أنه وقع صحيحا. لو توكل على الله توكلا صحيحا لرضي بما فعل. وسئل يحيى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال إذا رضي بالله وكيلا، رضي به وكيلا، وطالما رضيت به يفعل بك الخير الذي تظنه وترجوه، وهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى، فعند ذلك لن تسخط أبدا فترضى فعلا. وطبعا ده فعلا يثمر الراحة التامة وسلامة البال. التوكل على الله عز وجل عبادة من أسباب جنة الدنيا وسعادة الدنيا. يحصل له أي حاجة مهما كان في أشد أنواع الضنك عند الناس يكون في راحة عجيبة، مرض، حبس، ألم، كل حتى الألم يجد فيه أنواعا من الراحة بالتوكل على الله عز وجل، حسن الظن بالله. يقول ومنهم من يفسره بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه، ودي من أجزاء التوكل أن يثق بالله واطمئن قلبه إلى الله عز وجل لا إلى غيره، والسكون إليه لا إلى غيره. يبقى قلبه مطمئن لما يكون إن ربنا هو الذي سوف يقضي هذه الحاجة، أن الله سوف يستجيب لي وسوف يعطيني ما أحتاج، الذي أحتاجه أو خيرا منه وأفضل، بخلاف أن يثق بغير الله أو يطمئن إلى غير الله يقول أنا أصلا مرتب مثلا واسطة في الموضوع ده، يبقى عنده الثقة الطمأنينة ليه؟ لو رحت لقيتش الواسطة، الراجل اللي انت متوكل عليه في الموضوع عي يوميها مات نسي، رحت ما لقيتوش هتعمل ايه؟ باظت الموضوع. لا، انت توكل على الحي الذي لا يموت، يكون قلبك مطمئن ليه؟ عشان انت محوش، عشان انت عندك وسايط، عشان انت عندك معارف، ولا مطمئن قلبك عشان انت فوضت امرك لله وتركت الامر له؟ قال ابن عطاء التوكل ان لا يظهر فيك انزعاج الى الاسباب. في الحقيقة دي من علامات التوكل الصادق، ان لا يظهر فيك انزعاج الى الاسباب مع شدة فاقتك اليها، ولا تزول عن حقيقة السكون الى الحق مع وقوفك عليها. كلام حسن جدا. التوكل ان لا يظهر فيك انزعاج الى الاسباب. الاسباب لقيتها مش موجودة تبدأ تقلق وتضطرب وتقول باظ الموضوع. الأسباب اللي انت بتاخدها لقيتها انعدمت قدامك، حصل لك ايه ساعتها؟ انزعجت، يبقى انت كون ظهر عندك انزعاج لفقد الاسباب او لورود اسباب مكروهة، ان الاعداء جايين مثلا، ان هم بيهددهم، ان بيقولوا هنعمل وهنعمل مثلا، فانت اذا انزعجت فهذا من علامات نقص التوكل. انت محتاج الى الاسباب، لقيتها مشيت، انت مطمن ان معك فلوس، رحت لقيتها ضاعت، امرك الى الله عز وجل، مع ان عندك طمأنينة وما انزعجتش، فده من علامات انك مفتقر الى الله لا الى الاسباب، مع ان في الظاهر ان انت الحاجات دي المعتمد عليها، ولا تزول عن حقيقة السكون الى الحق الى الله عز وجل، انت مطمئن لربنا ساكن اليه مع وقوفك عليها. الاسباب جت مش هي اللي مطمناك، مش هي اللي مخليك مستريح، مش لما كانت موجودة وبقيت مستريح ولما مشيت انزعجت، لا، انت في وجود الاسباب وفي انعدام الاسباب ساكن الى الله غير منزعج ولا ملتفت الى الاسباب، ثقة بالله، طمأنينة الى الله، ساكنا اليه. سب ها نشوف بقى، اوجس في نفسه خيفة موسى، كان علشان ايه؟ اهل العلم يقولون ان هو خاف ان يكون هناك ابتلاء للناس في ان يفتنوا بسحر السحرة، يعني هم سحروا اعين الناس واستربوهم، لغاية ما سيدنا موسى نفسه شافها ايه، شافها نفسها بتسعى، فهذا قد يريد الله عز وجل فتنة الناس، ان يبتلى الناس بفتن تضلهم، فسيدنا موسى خشي على الدين، ان قلقه كان على ايه، على ان ممكن الدين في هذا الموطن يضيع عند اكثر هؤلاء الناس، وسبحان الله بقى ان ده ما حصلش، ومع ذلك الدين ضاع عند الناس دي برضه، الا من هداه الله، بس كانوا قلة، يعني الفراعنة شافوا الكلام ده مش كده، وشافوا عصا موسى بتأكل ثعبان مبين يأكل كل شيء، ومع ذلك ما حصلش هداية لهم، يعني سيدنا موسى اوجس خيفة مش كده، وربنا طمأنه وحصل ما يحب سيدنا موسى والناس ما اهتدوش، سبحان الله. هو سيدنا موسى كان خائفا ان يفتن الناس، ومع كون الاسباب كانت موافقة لما يحب سيدنا موسى واظهر الله دينه، ومع ذلك هؤلاء لم يؤمن، فيفعل الله ما يشاء، فالامر بيد الله سبحانه وتعالى. طبعا بلا شك سيدنا موسى في كمال التوكل على الله عز وجل. دي بقى مش من فطرة، ده من نقص التوكل. ها؟ ده لان معظم البشر كده، لكن المنازل العالية مش كده. ان هو وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان سهل جدا ينفق ما في يده كله وما يبقاش في مشكلة. ابو بكر الصديق انفق ما في يده مرات والطمأنينة حاصلة. ها؟ كان بيدخل قد سنة وما بيستناش، بدليل ان هو اقترض صلى الله عليه وسلم، اشترى رهن درعه في 30 وسخ من شعير طعاما لأهل، ده بعد الفتوح، ده بعد ما اتسعت الامور، فما كان بما قبل ذلك، ده هو لما قبل ذلك، ده بعد بني النضير لما كان بقى عندهم مال، 9 أبيات الرسول، 9 أبيات دي كانت امتى؟ ده مش بعد بني النضير، ده بعد خيبر على الاقل، ده بعد زواجي من صفية، 9 أبيات مفهومش ولا طعام على الإطلاق. فالرسول حقيقي يعني ما عايزة بقى كثرة، لا مش وسط، فالآن الآن إن هو يستحضر الأولية لله عز وجل والآخرية، الموضوع ده هيخلص ولا مش هيخلص؟ الموضوع ده مش في الفلوس بس، بل في أنواع الضنك، يعني حتى المرض اللي هي بقى ايه، واليك نبنا واليك المصير، اليك المصير دي بتخلي الانسان ان اللي انت فيه ده له اخر، هيخلص الالم بتاعه، هيخلص والنعيم بتاعه ايه، هيخلص. اليك المصير بتريح العبد جدا، كثرة الفكر في اليوم الاخر والشعور بالبداية، الكلام ده مش مقدر اولا، من اعظم ما يعين العبد على الراحة عند مش قلة الفلوس، عند المفزعات المهلكات الهائلة المرعبة للناس، انها ان الامر مقدر، ان الامور دي قبل ما تتولد وهي مكتوبة ومعلومة واللي ربنا اراده هيتم، فيقوم تطمئن. فكر في الله ان ربنا اللي قدر ذلك، فعندها يحصل انك انت تطلع فوق تلاقي ليه دي صغيرة جدا، دي البتاعة دي اللي انا الان منها دي حاجة ولا حاجة. وان ايه، شوف كلام سيدنا هود لما هما بيهددوه، إن نقولوا إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. استحضروا إن راس العبد اللي قدامك الفاجر الكافر اللي عمال يهدد ده، واللي في إيده في الظاهر كده الله آخذ بناصيته، ان راسه دي ربنا اللي يوجهها يمين وشمال، ولسانه وايده اللي بتتحرك وقوات اللي تحت ايديه، كل دي بيد الله عز وجل. ما تستحضر كده هيصغر جامد جدا وانت تطلع فوق جدا. ولذلك قال كلا ان معي ربي سيهدين. سيدنا موسى قالوا ان لمدركون بحر وجنود، فلما قال كلا ان معي ربي سيهدين قال لا تحزن ان الله معنا. فعند ذلك بقى لما يتوكل على الله عز وجل في أمر المال ده، احنا مش علشان احنا تعبانين يبقى هنقول لا مفيش حد لو تعبان، لا في ناس مش تعبانة بس احنا تعبانين. ها؟ مش موضع. قال ذو النون هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة، وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. أقول قولي هذا، أستغفر الله. هل معنى أن يستر الله على طالب الرشوة عدم كشف أمره أن الله يقبل منه دعاءه وتوكله في الحرام؟ قبل دعاءه بس خد عليه ذنب، بس أهلكه به. يعني إبليس ذنبه زاد لما ربنا استجاب دعاءه ولا لا؟ مش ذنبه زاد وعقوبته زادت على كل إيه؟ على كل واحد أضله، لأنه هو أو كل من سن أرنا اللذين أضلانا، مش كده؟ ابن آدم الأول وإبليس، إبليس على إنه هو الذي أضل الناس. فإجابة الدعاء ده مش مصلحة له، أنت عايز كده وهتستجاب لك وإيه؟ وتاخد أنت فوق دماغك. الملائكة يفعلون ما يؤمرون هل هم متوكلون؟ يا خبر أبيض، ده هو في توكل زي توكل الملائكة الذي من ضمن ما أمروا به هو الإيه؟ التوكل. من أعظم ما أمروا به أن يتوكلوا على الله، لأنه لا قوة إلا بالله. قوتهم التي عندهم من أعطاهم إياها؟ الله عز وجل لا شريك له. يقول حيث لا اختيار لهم ولا معاصي ولا إرادة لهم للشر. نعم، ولكن يحتاجون إلى التوكل على الله في إرادة الإيه؟ الخير وفي فعل الطاعة، لأن الطاعة دي محتاجة قوة ولا لأ؟ هو ما فيش اختيار ولا قوة في الشر، لكن في قوة في الخير محتاجة توكل على الله فيها. هل للملائكة قلب؟ أسئلة بقى ملهاش لازم، نحن لا نعرف خلق الملائكة، لكن باطنهم هم يتوكلون على الله عز وجل. يقول لماذا عرفتم عبادة التوكل وسابقا امتنعتم عن تعريف الحب وقلتم الحب هو الحب؟ أصل في لابد من حاجة في الآخر هتوصل لها إلى إيه؟ إلى حاجة يصعب تعريفها لأنها مذاقة. التوكل على الله محتاج بيان، أما الحب فدي حاجة في هي أصل لقضية العبادة التي فطر العباد على معرفتها، بل خلقوا من أجلها، فلازم يكونوا فاهمينها. لأن الإنسان ومن ساعة ما يتولد بيعرف معنى الحب، بياخد نفسه إزاي عشان بيحب الهواء، بيحب الثدي، مش كده؟ عشان كده بيمصه. فهو من ساعة ما يتولد وقد عرف ما يلائمه وهو اللي بيسمى يحبه، وما يؤلمه اللي بيعيط منه. فالحب ده أصل الموضوع، فلذلك هو مفهوم مش محتاج تعريف. الحاجات التانية تفضل تعرفها لغاية ما توصلها للحب والخضوع. أتوكل الله عليك، أتوكل الله ثم عليك، لا دي ولا دي، لأن التوكل عبادة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تأمل الآية دي هتلاقي إن هو الإيتاء نسبة إلى الله وإلى الرسول، لكن الحسب ما قالوش حسبنا الله ورسوله، ولا قالوا إنا إلى الله وإلى رسوله راغبون، ولكن قالوا إيه؟ ولو أنهم، قال الله عز وجل أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الإيتاء لأن الرسول يؤتي بأمر الله، وقالوا حسبنا الله، الله الكافي، ليس الرسول ولا حتى بثم. زي ما ينفعش سجدت لله ثم سجدت لك، ما ينفعش. فالتوكل على الله وحده. ينفع تقول توكلتك، ما تقولش توكلت على الله ثم عليك، لا تقول توكلت على الله ثم وكلتك، تغير وتعرف الفرق بين الاثنين. ها الاعتماد اهون، اني اتوكل على الله ان تخبرني لماذا تراجعت عن المنع من التلفزيون في بيوت الاخوه، ما الذي تغير؟ ان انا بقول ان التلفزيون اصبح فيه ما يمكن ان يكون طاعة، انا ما جبتش تلفزيون ومش هجيبه ان شاء الله، ولكن يوجد من يطيع الله فيه به غير الاول، ما كانش كله الا مفسدة محضة، فبقى في قنوات اسلامية يمكن ان ينتفع بها كثير من الناس، فلذلك قلنا انه ليس بممنوع مطلقا اذا كان يضبطه ضبطا بحيث لا يحصل مفسدة النظر إلى القنوات الفاسدة. صح، وكمبيوتر صح. ماشي بضوابط صح صح فعلا صح. يعني النت اللي احنا قلنا كمبيوتر من أكثر انضباطا، بس الحاجات اللي فاسدة فيه برضو كتيرة جدا، إذا لم تضبط أفسد من التلفزيون، لابد من الضبط يعني. وان كانت برضو الواحد التلفزيون ما زال فيه ايه مفاسد كثيرة، الا ان هو يتشفر، لو تشفر ان شاء الله يعني ما يجيش قنوات تانية، يبقى زي ما يحط يجيب الكمبيوتر مثلا والنت يحط ايه حاجات تمنع المواقع الاباحية. نفسي الامارة بالسوء والشيطان يسولان لي اني معذور بالجهل ومعذور لكثرة الفتن من حولي وأنا ضعيف وأعذر بالجهل. أديك قلت لنفسك الأمارة بالسوء، وأديك قلت إن الشيطان، يبقى أنت كده إيه عرفت مصدر الكلام، يبقى ده مش صح. مش إحنا بقول إن أنت في عذر بالجهل تكافر ولا مش كافر، لا ده أنت بتكلم إن الجهل ده عذر، الجهل ده قبيحة من القبائح، مش إن هو إحنا بنتكلم في العذر بالجهل. إحنا دايما نطلق عذر بالجهل وإحنا قصدنا العذر الناشئ عن عدم البلاغ، عذرناه في التكفير، مش إن دي حاجة كويسة، هو ده امر احنا امتنعنا من تكفيره عشان هو جاهل، لكن مش معنى ذلك انه حاجه كويسه اللي بيعملها. وممكن يكونش جاهل مقبول عند ربنا، ممكن يكون جاهل جهل عاقبه، جاهل بعد اقامه الحجه يبقى عند ربنا سبحانه وتعالى معذب، يبقى هالك، يبقى كافر، وان كنا احنا ما كفرناهوش. معنى منافق بيقولنا ما مكفروش وهو عند ربنا في الدرك الاسفل من النار. واحد احنا عذرناه بالجهل، احنا متصورين هو جاهل، وهو كانت قد قامت عليه الحجه وعرف الايات وفهمها وأعرض عنها، أنا هقول أمتنع من تكفيره عند ربنا كافر. اللي إيه؟ اللي عنده وإمكانية أنه يتعلم وما تعلمش يأثم ولكن لا يكفر. هل من المعلوم من الضرورة أن تحريم الحلال المجمع عليه كفر أكبر، أم أن هذا من جهل العاقبة الذي لا أثر له؟ من المعلوم من الدين بالضرورة أن تحريم الحلال المجمع عليه كفر أكبر، لكن في زماننا أصبح كل شيء فيه نظر، لكن في الأصل كده إن ده أمر منتشر. نعم يا شيخ، يعني النهاردة كل حد بيقول أي حاجة، يعني في احتمال إن البعض يكون جاهل وأنا مش عارف، انا بتكلم على ظني فيما انتشر علمهم في الناس، لكن ممكن يكون في بعض الناس حد لبس عليهم. محتمل. في ناس بيقولوا للناس ان كل اللي يبدل شرع ربنا برضو مفيش مشكلة، عاصي بس. في لا ما يقولش وصيت ربنا، ربنا أسماؤه حسنى سبحانه وتعالى، لكن يقول توكلت على الله. يا نهار أبيض، لا يا نهار أبيض مش استغاثة يا أبويا، دي بقى يعني إذا كان قصده ينده أبوه فعلا واخبرك، وهو ساعات بيبقى قصده يا أبويا، يعني ده موضوع كبير قوي، فدي من الألفاظ المشتركة زي أفلح وأبيه، يعني أصبحت تستعمل بمعنى يا لهوي يا لها فيا، واخبرك يا أبوي، يعني شيء عظيم. والناس ايه رايكم وايه رايكم اه اذا كان قصده يعني والعياذ بالله، اذا كان يقصد من هذا الاستفتاء استخراج الضلالات ليحذر الناس منها يبقى نعم، اما ان هو هيبني على هذا الاستفتاء يبقى رجل خارج من المله. لو هو قصده يعني ان هو يخلي الناس اللي هيقولوا عليه هنمشيه مش هنعمل الشرع، اللي الناس وافقت على الشرع يبقى هو يمشي، واذا ما وافقتش مش هنمشي الشرع. يبقى انا بس صدفه ما فيهاش حاجه، اذا قصد كلام صحيح. صادفنا البحر حين اغتلم، ده الرسول اللي قالها عن تميم الداري.